وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. أعيد، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق الحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يجعل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث الليلة حديث قدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، وقد تحدثنا وبينا معنى الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، وهذا الحديث هو من الأحاديث القلائل التي انتقدها بعض العلماء على البخاري. الحديث هو من الأحاديث القليلة جدا التي انتقدها بعض العلماء عن البخاري كالذهبي وغيره. هذا الحديث لن تجده في الكتب الستة إلا في صحيح البخاري، معنى الحديث لم يرويه لا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي إلا بقية أصحاب الكتب الأربعة. إذا هذا الحديث لن تجده في الكتب الستة اللي هي أبي داود والترمذي وابن ماجه وأبي داود وابن ماجه والنسائي وبخاري ومسلم. هذا الحديث تجده فقط في البخاري، لا تجده في بقية الكتب أو في بقية الخمسة، لأن العلماء إذا قالوا رواه الستة يقصدوا البخاري وأصحاب السنن الأربعة. هذا الحديث هو أشرف أحاديث الأولياء، وقبل أن نصل إلى أنه أشرف أحاديث الأولياء، قلنا انتقده بعض العلماء، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله الذي شرح البخاري أطال النفس وذكر الشواهد وبين أن للحديث أصلا، حتى غير الحافظ قد بين أن هذا الحديث صحيح ولا غبار عليه، ذكر له الشواهد، ذكر له ما يصلح لأن يتقوى به. قلنا هذا الحديث هو أشرف أحاديث الأولياء، أشرف حديث في الأولياء. ولشرفه الإمام الشوكاني رحمه الله خصه بالمصنف، سماه قرار الولي بشرح حديث الولي، قرار الولي بشرح حديث الولي. إذا هذا هو حديث الليلة، حديث الأولياء. قال الله عز وجل في الحديث، لأن حديث قدسي يروي النبي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي من المعادات، من العداوة والبغضاء، العدو ضد الولي. من عادى لي وليا فقد آذنته وأعلنته. الذي يعادي أولياء الله أعلمه الله بحرب منه، وسنعرف من هو الولي. من عاد لي وليا إذن العدو. الولي في اللغة هو الناصر وهو المحب. الولي في اللغة هو الناصر والمحب، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقبلها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون. هذا معنى الولي في اللغة. ولابد وأن نفرق بين الولاية والولاية. قالوا الولاية بكسر الواو معناه السلطان ومعناه الإمارة. قالوا والولاية بالفتح وقد تكون بالكسر كذلك كما قاله صاحب مختار الصحاح. قال بمعنى النصرة والمحبة، بمعنى النصرة والمحبة. إذن لابد أن نفرق بين الولاية والولاية. إذن الولي في اللغة، الولي في اللغة هو المحب الناصر. هذا الولي من الناحية اللغوية. الولي في الاصطلاح هو جاء تعريفه نعم في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الولي في الاصطلاح. لكثير من الناس لا يقولون عن الولي ولا يعتقدون في الولي أنه هو الذي مات، والولي هو صاحب القبر، والولي هو صاحب الضريح. هذا معتقد بعض الناس، يقولون أن الولي لابد أن يكون بالضرورة ميتا، إذا كان له قبر إذا كان له ضريح هو الولي. ولا يظنون، يعني بعض الناس لا يظنون أن من الأولياء من هم على قيد الحياة حي يرزق وهو من الأولياء. قال تعالى في هذه الآية وهي التي تبين معنى الولي في الناحية الاصطلاحية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذن من أراد أن يكون من الأولياء فليحقق الإيمان أولا ويتبعه بالتقوى ثانيا. من أراد أن يكون من الأولياء وهو من الأحياء وليس من الأموات فلا بد أن يكون من المؤمنين، لا تصلح الولاية في الكفار، ولا بد أن يكون من المتقين، لا تصلح الولاية في الفجار وفي العصاة وفي الظلمة وفي الفسقة. لا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا ربنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبطبيعة الحال ما دام الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، مدام الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذن لابد وأن يختلفوا هؤلاء الأولياء وأن يختلف هؤلاء الأولياء. إذن كاين فرق بين الأولياء على حسب اختلافهم في الإيمان وعلى حسب اختلافهم في التقوى يختلف الأولياء. إذن الأولياء ما في على درجة واحدة، أولياء أفضل من أولياء. لماذا؟ لأن الإيمان يتفاضل ولأن التقوى تتفاضل. كاين اللي عنده الإيمان ديالو 60%، كاين اللي عنده 90%، كاين اللي عنده 10%، والتقوى كذلك. كاين التقوى كاين أضعف والأضعف والأضعف وهذه المجرة. أفضل الأولياء، أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل المرسلون هم أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل أولو العزم محمد عليه الصلاة والسلام. إذن حتى في الأنبياء والمرسلين تختلف الولاية، تختلف الولاية لأنهم يختلفون في المنزلة والرتبة عند الله عز وجل. إذن هذا هو تعريف الولي. أما أن نعتقد أن الولي هو اللي مات فقط، معناتها الحي ما كاش ولي حي، لا، أولياء كثيرون أحياء. أما الميت إذا كان من أصحاب الإيمان والتقوى هو من الأولياء، إذا كان من أصحاب الإيمان والتقوى هو من الأولياء، ويصدق فيه قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن هل الولاية يعني يلتمع فيها الحي من الميت؟ لا ينفعه. بإمكان العبد أن يندفع من هذه الولاية أنه يقتدي به فقط في أفعاله. إذا كان هذا الميت من أولياء الله ومشهود له بالخير ومشهود له بالصلاة ومشهود له بالمعتقد السليم، بإمكان العبد أن يقتدي به وأن يقتفي آثاره. لكن أن ندعوه من دون الله أو نجعله وسيطة بيننا وبين الله عز وجل، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. إذا هذا هو تعريف الولي في الناحية الاصطلاحية. كذلك لابد أن نفرق بين الولي والمولى، لابد أن نفرق بين الولي والمولى. الولي هذا لا يكون إلا في المؤمنين، المولى يدخل فيه المؤمنون يدخل فيه الكفار. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني المسلمين المؤمنون الكفار مولاهم الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. بخلاف الولي، الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خرجناهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الولي أو الولاية، عندنا ولاية عامة ولاية خاصة. الولاية العامة كلها هي في إطار الإيمان، الولاية العامة يدخل فيها كل المؤمنون فقط، لا يدخل فيها إلا المؤمنون، الولاية العامة. الولاية الخاصة لا يدخل فيها إلا خواص المؤمنين، ماهوش قال المؤمنين. عندنا ولاية عامة لا يدخل فيها، هذه خاصة بالمؤمنين جميعا. والولاية الخاصة هذه لا يدخل فيها كل المؤمنين، يدخل فيها خواص المؤمنين. الدليل على الأول والدليل على الثاني. الدليل الأول قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، كل المؤمنين الله وليهم والله ناصرهم والله يحبهم. الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور. الولاية الخاصة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا حتى الناس قلنا تختلف ما تبغى الولاية، كاين عنده ولاية عامة وكاين هو نعم عنده ولاية عامة حقق الإيمان، كاين عنده ولاية خاصة عنده الإيمان وعنده التقوى وحقق مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان وراتب الله في السر والعالم. أول أشياء لم يحققها الأول، أول معه الإيمان معه الإسلام، لكن هذا معه الإحسان، ثاني معه الإحسان. إذن هؤلاء هم أصحاب المرتبة الثانية اللي هي الولاية الخاصة. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نفهم من هذا المقطع من الحديث، ما الشطر من الحديث، أن الأولياء، لأن حديثنا الليلة حديث الأولياء، وشيخ الإسلام رحمه الله عنده كتاب قيم في هذا الباب واسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب نفيس، كتاب جميل جدا، يتكلم عن هذه المسائل ويفصل ويذكر هذا الحديث ويذكر مسائل أخرى. واسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ويتكلم شكون هو الولي، من هو الولي، مراتب الأولياء، أمر من هذا الباب، الأدلة، كتاب السنة الضريبة. فهذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي، نستفيد منه أن من الأولياء من يكتفون بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومن الأولياء من يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويضيفون إليها فعل المستحبات. المرتبة الأولى هي مرتبة المقتصد، والمرتبة الثانية هي مرتبة السابق بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الناس ثلاث أقسام. الناس من هذه الأمة اللي هي الأمة المحمدية ثلاث أقسام. كاين ظالم لنفسه، لا يفعل الواجبات ويفعل المحظورات، ظالم لنفسه. وعندنا المقتصد، يفعل الأوامر، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. كل واجب يفعله وما يزيدش، كل محرم يتركه وما يزيدش، ما عنده علاقة لا بالمكروهات ولا بالمستحبات. ما يفعل المستحبات، ما يفعل المكروهات. أمره الله بفعل فعله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، نهاه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن فعل تركه وما يزيدش. المرتبة الثالثة وهي أشهر المراتب، سابقون بالخيرات. سابق بالخيرات أصحاب المرتبة الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات. خلاص، فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، يفعلون المستحبات ويتركون المكروهات. هذا أصحاب المرتبة العالية، وهذا القسم هو خاص لا يوجد في الأمم السابقة إلا في الأنبياء. هذه المرتبة كانت في الأمم السابقة مرتبة الأنبياء، منهم مقتصد وكثير منهم فاسقون في الأمم السابقة. هذا وش عندهم؟ منهم مقتصد وكثير منهم فاسقون. المرتبة اللي هي مرتبة السابقين بالخيرات هي مرتبة الأنبياء فيما سبق. الحمد لله، وهذا من فضل الله على هذه الأمة المرحومة، من فضل الله أن جعل ربي فيها مرتبة السابقين في الخيرات، مرتبة السابقين بالخيرات من غير الأنبياء. كاين ناس ربي يوفقهم ويفعلوا الواجبات ويتركوا المحرمات ويفعلوا المستحبات ويتركوا المكروهات، ولم يفعل كل مستحبات إلا النبي. ما يحتاجش نسميه يعني مستحبات، لم يفعل كل مستحب إلا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الشطر من الحديث يبين أن الأمة تنقسم إلى قسمين. إذا لا سبيل إلى تحصيل، أو لا سبيل لأن تكون من الأولياء إلا بفعل الواجبات وترك المحرمات أقل شيء، وإلا بفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات إذا أردت أن تكون من الكمل. إذا العبد إذا حب يكون من الأولياء واش يدير؟ باللسان، ولا يكون من الأولياء باللباس، يكون من الأولياء بفعل الواجبات، ترك المحرمات، فعل المستحبات. من غير هذه الطرق لا كاش. كذلك من الفوائد ولا من التنبيهات اللي ينبه عليها العلماء، أن العبد مهما بلغ من العبادة ومهما بلغ في درجة الولاية فلا يتوقف، مهما بلغ لا يتوقف حتى يلاقي ربه عز وجل على هذه الأفعال. خلاف صوفية الذين حدوا لأنفسهم وجعلوا لأنفسهم حدا، وقالوا أن العبد يعمل ويجتهد، فإذا بلغ مرتبة ما وهي مرتبة اليقين بإمكانه أن يترك الواجبات، بإمكانه أن يترك فعل الواجبات، وبإمكانه أن يفعل المحرمات وشرب الخمر. خلاص بلغ درجة اليقين. واستدلوا بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم اعبد ربي، إذا جاك اليقين ما تزيدش تعبد، أترك الواجبات ما تزيدش تتعب، وافعل المحرمات هي لك حلال. وعلاش؟ أنت خلاص أنت بلغت مرتبة اليقين. اليقين في هذه الآية ما راهوش كما قالوا الصوفية، اليقين في هذه الآية هو الموت. وربي قال على لسان ذلك الرسول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دام راني حي نصلي ونزكي. ما قالش ربي وأوصاني، ما قالش عن نفسه، وأوصاني بالصلاة والزكاة حتى أبلغ اليقين أو حتى كذا وكذا، لا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دام الروح كائن، ما دام القلب ينبض مادام العمل خير تبقى تصلي وتبقى تصوم وتبقى تزكي وتبقى تفعل الخير وتبقى المكاتب حتى واعبد ربك تجيك اليقين، اليقين هو الموت. اما يعني ما يفعله هؤلاء هذا مثل بس ابليس لبس عليهم ابليس هذه الملائكه وهذه الصوفيه قالوا لعبد ربي حتى يبلغوا اليقين كيف يبلغوا اليقين يولي يتركوا العبادات ويولي يفعلوا المحرمات ويلبسوا على المريدين، المريدين هذوك الاتباع يلبسوا عليهم قالوا انا خلاص بلغت مرتبه اليقين انا يحل لي ان اشرب الخمر، يحل لي الزنا، يحل لي كذا، يحل لي كذا، انا لا خلاص يعني سقطت عني الصلاه، سقط عني الحج، سقطت عني قراءه القران، سقطت عني تكاليف العبادات كذا كذا كذا لانه بلغت اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بالله عليكم كاش واحد من الصحابه يعني قال كما نقول كاش واحد حنا عاطل من الصحابه ولا ما نقولوش النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلموا على اللي تحت النبي صلى الله عليه وسلم. كاش واحد من الصحابه ولا المتابعين جابوا هذه الفكره قال خلاص عمر قال من اليوم انا ما زدتش نعبد خلاص بلغت اليقين، وابو بكر قال من اليوم انا ما زدتش نعبد خلاص بلغت اليقين، وزيد سعيد بن المسيب والحسن البصري وقالوا خلاص احنا ما زدتش نعبد بلغنا اليقين ولحقنا اليقين. هكذا اذا هذا الكلام كلام باطل وهذا من تلبيس ابليس. ثم قال الله عز وجل هذا الحديث وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، وما يزال عبدي تقرب الي بالنوافل حتى احبه. العبد اذا اراد ان يكون ممن يحبه الله عز وجل فعليه بعد فعل الواجبات ان يكثر من المستحبات وان يكثر من النوافل، بعد صوم رمضان صيام النافلة، بعد الصلوات الخمس قيام الليل، بعد الزكاة صدقة التطوع وعلى ما جرى. إنسان كيكمل هذه الواجبات عنده نوافل، والنوافل هي من المستحبات. إذن العبد إذا أراد أن يحقق أو إذا أراد أن يكون أو إذا أراد أن يكون أن إذا أراد أن يحبه الله فعليه أن يكثر من النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بشيء حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن العبد عليه أن يكثر النوافل. إذن هذه من بين الحلول اللي راه يحب الله عز وجل يكثر النوافل. وبطبيعة الحال العبد إذا كان من المكثرين للنوافل يكون مر على مرحلة الواجبات. ما نعتقدوش وما نظنوش باللي كاين إنسان ما يصومش رمضان ويفطر في رمضان ويصوم الاثنين والخميس، هذه ما اعتقدوهاش. وما يعتقدوش باللي كاين انسان ما يصليش ويقوم الليل، هذه ما يكملهاش العقل. اللهم الا كش ما كاين يعني حاله شاذه ولا كش ما فتوى ولا كش يعني تفكير يعني خطا ربما الانسان يفعل. لكن كل واحد شفته يصوم الاثنين والخميس عرف باللي رمضان وكملوا، وكل واحد شفته يقوم الليل عرف باللي صلاته خلاص حفظها وصلاته ضمنها وصلاته قام بها. إذا شفت الإنسان يتصدق وكان يعني غني أعرف باللي أدى فريضة الزكاة. إذا شفت الإنسان يحج النافلة أعرف باللي خلاص حج إلى حج الفريضة. إذن العبد إذا الحق المرتبة النوافل خلاص هذه المرتبة لن يصلها العبد إلا بعد أداء الواجبات. وإذا حصل الواجبات ثم حصل النوافل سيكون من الذين يحبهم الله. أصل محبة الله للعبد شحال من واحد نسمع أحيانا بعض الناس في القنوات ولا يقول كان يحبني ربي، قل لك مثلا يحبني ربي وأنا اصطفاني ربي. إذا كان العبد كيفاش نعرفوه اللي يحبه ربي ولا اصطفاه الله واختاره؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي. هذا هو الأثر، أثر محبة الله للعبد، مشي أثر محبة عبد الله، أثر محبة الله للعبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده رجله. وش معناه تولي مش معناتها كنت سمعه الذي يسمع به، ماشي معناتها ربي يحل في أذن العبد ولا في جسم العبد، لأنه هذه عقيدة الاتحاد والحلول، هذه عقيدة باطلة. أرب عبد العبد رب، ورب داخل في العبد والعبد داخل في رب، هذه عقيدة باطلة. إن الشيء اللي متفقين عليه اللي قال عليه ربي في القرآن الرحمن على عرش استوى. إذا الرحمن عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه ما عنا بائن. أما الرب داخل في العباد يعني حل كل واحد، هذا يعني عقيدة باطلة. لأنه استدل أصحاب الحلول وأصحاب الاتحاد بهذا الحديث. لا، إذا دوك نبينوه في المعنى، وهذا ماهوش من التأويل الفاسد، هذا تقتضيه النصوص، عندنا بزاف نصوص تبين المعنى اللي احنا نتكلموا عليه. يعني أن الحلول والاتحاد عقيدتان باطلتان. كنت سمعه الذي يسمع به، معناه ما تسمع إلا ما يرضي الله. يوفقك ربي في السمع ديالي، ويوفقك ربي في البصر ديالك، ويوفقك ربي في الحركة تاع اليد، ويوفقك ربي في الحركة تاع الرجل. يوفقك ربي في السمع، لا تسمع إلا ما يرضي الله. ما تسمعش القرآن خلاص تولي ما تسمعش القرآن. يحبك ربي، يحبك ربي تولي إنسان ما تسمعش القرآن، ما تسمع موسيقى، ما تسمع أي شيء، ما تسمع غيبة، ما تسمع نميمة، ما تسمع كذا. بصره الذي يبصر به ما تشوفش الحرام، ما تشوفش الحرام. يوفقك ربي ويسددك ربي عز وجل باش ما تشوفش الحرام، ويمكنك نعم باش ما تشوفش الحرام. وكنت يده التي يبطش بها، كذلك الافعال اللي يحديهم يوفقك ربي باش ما تتعرضش للسرقه، باش ما تتعرضش للاغتصاب، باش امور اكبر. كل الافعال اللي تقومها اللي تفعلها بيدك هي افعال صالحه، افعال حسنه، افعال جميله، افعال محموده. كنت رجله التي يمشي بها، ما تمشي الا لاماكن الحلال. يحميك ربي عز وجل ويعصبك ربي عز وجل من الذهاب الى الاماكن المحرمه، ويعصبك ربي من الذهاب الى اماكن الله، اماكن الفجور، اماكن كذا، المخمارات كذا وما يشبه. اذا هذا هو معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله. هذه وعلاش ولمتى تكون؟ تكون من محبة الله. كيف تحقق محبة الله لك أيها العبد؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات. ولما لا وترك المكروهات. حققت هذه المراتب. كان الله سمعك وبصرك ولسانك وزيد، لأنه هنا قالوا بتمثيل، كن ربي لسانك كذلك ما تكلمش إلا بما يحبه الله ويرضاه. وزيد قيس قلبك، ما تعتقد، ما تضمي في قلبك إلا ما يحبه الله عز وجل. نعم، في البخاري يعني زيادة ولا رواية لم يذكرها صاحب الإمام النووي صاحب الأربعين، وهي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ربي يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي، وهذه في البخاري، ترددي عن نفس المؤمن، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هل التردد صفة من صفات الله؟ هل التردد صفة من صفات الله؟ التردد لا، أنا صح، أنا جيد. وكيفاش ندير بالحق؟ هذا شيخ الحديث خصوصا ما كاش الميكرو ما لحقوليك بالحديث لا يفعل بعده. إذن هل التردد صفة من صفات الله عز وجل؟ اختلف العلماء، كنقول العلماء علماء السلف، على هل التردد صفة من صفات الله على قسمين. قسم من العلماء قالوا أن التردد ليس صفة من صفات الله. لماذا؟ قالوا التردد ينقسم إلى محمود ومذموم. وش معنى التردد؟ معناه ندير ولا ما نديرش، ندير ولا ما نديرش، تتردد ندير ولا ما نديرش. التردد قالوا ينقسم إلى قسمين. إحنا الآن حبينا نعرف هذا التردد إلى يصلح أن نوصفه به ربي ولا ما يصلحش، لأنه جاء في الحديث اللي هو الحديث البخاري. هنا قلنا العلماء انقسموا وافترقوا. من العلماء من قالوا أن التردد ما دام ينقسم إلى محمود ومذموم لا يصح أن نصف به الله، لأن الله لا يوصف إلا بالمحمود. واحدة. اثنين، قالوا التردد ناتج عن عدم العلم، ناتج عن عدم القدرة، ناتج عن الجهل. قال لك اكتش الإنسان يتردد، عدم القدرة ماهوش قادر، ولا عدم العلم ما يعلمش نفعل ولا ما نفعلش، مع باش هو يسنها وما لا باش الا نفعل الا مليح ولا ماشي مليح. عدم العلم والجهل وعدم القدرة، هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا أن التردد هو من صفات الله، وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لكن وجهوا الحديث، قالوا هنا تردد الله ما راهوش من باب أو ليس هو من التردد الناشئ عن الجهل والناشئ على عدم القدرة والناشئ على عدم العلم. تردد بين الصالح والأصلح. تردد وش معنى التردد بين الصالح والأصلح؟ إنسان الآن تلميذ نجيب، أردت أن تكرمه، أردت أن تكرمه، ترددت نعطي له هذه الهدية ولا هذه الهدية، ما راهوش من باب الجهل، ما راهوش من باب عدم العلم، ما راهوش من باب عدم القدرة، من باب اختيار الأصلح ولا الصالح، هذه مليحة وهذه مليحة. بصح شكون نعطيه؟ نعطيه هذه خير من هذه ولا هذه خير من شكون؟ حد كرم وفي زوج ملاح، في زوج هدايا ملاح وفي زوج هدايا قيمة، لكن تخيرت ترددت ما بين الصالح والأصلح، مازال ندور في الصالح، ما بين ماشي ما بين الصالح والطالح ولا ما بين الجيد والرديء، لا لا، أنا ننظر في ضائرة الصالح وفي ضائرة الجمال وفي ضائرة النفع، لكن ترددت هذه ولا هذه؟ قال لك هذا هو التردد اللي تكلم عليه ربي. الله عز وجل هنا تردده كيف نربط ما بين هذه القضية تردد الله؟ الموت لابد منها لكل مؤمن، كل نفس ذائقة الموت لابد منها لكل مؤمن. واحد. اثنين، الموت فيها مرارة وفيها عذاب، فيها قسوة. واحد. اثنين، من جهة ثانية قلنا لابد منه. من جهة ثانية الذي سيموت هو المؤمن، والله يحب المؤمن، والله لا يحب أن يشعر هذا المؤمن بالألم، لكن لابد لهذا المؤمن من الموت. هذا هو التردد. إذن التردد هو صفة من صفات الله، لكن ما عنده علاقة لا بالجهل، ما هوش ربي جهل ولا ربي عنده عدم علم ولا ربي عنده عدم قدرة، أحاط بكل شيء علما وعلى كل شيء قدير. من باب الصالح والأصلح، اختيار الصالح والأصلح. أما الذي هو صادع جهل هذا لا يليق بالله عز وجل. آخر كذلك في هذه الرواية في الأخير قال أو ذكر الله وأكره مساءته، صفة الكراهة. صفة الكراهة هي من صفات الله عز وجل. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهنا في آخر هذه الرواية معاها آخرها قال ولئن سألني وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا سألني ودعاني بعد كل هذه الأمور من أولياء الله، من الذين يحبهم الله، من المكثرين للنوافل، من الذين يفعلون الفرائض، بعد هذا كله إن سألني يعني لدعاني أعطينه، وإن استعاذني استعذ بالله وتطلب العود من الله والاستعاذة من الله أن يعيذك من الشر كذا وكذا، يستجيب الله دعائك ويعيذك من كل ما تعوذت به منه. إذن هنا ينتهي هذا الحديث. نقول صحيح البخاري ونكتفي بحديث واحد من الميكروفون ما كاش، نكتفي بحديث واحد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام أو عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فزين كتاب الإيمان، وما زال المصنف اللي هو الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل مازال يذكر الأحاديث ويذكر الآيات التي أو هذه الآيات الأحاديث غير مصطلحة، لكن يعني تحتاج إلى فقه حتى يستطيع العبد أن يربط بينها وبين الباب وبينها وبين الكتاب الذي ذكرت فيها. قال باب قول النبي أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. المعرفة فعل القلب. كأن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يخبرنا أن الإيمان كما هو قول باللسان كما هو فعل بالأركان هو اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب. وأرجع المعرفة فعل القلب، وش نفعنا أن كلمة المعرفة فعل القلب؟ حبي يقول لنا باللي ما زال يجيب لنا الأدلة باش يبين لنا أركان الإيمان. وعلاش مسألة الإيمان مسألة خطيرة جدا، كل واحد مش قاتل بلك يقول واحد يقول وعلاش هو غير عاود الأدلة أو يجيب الآيات يجيب الأحاديث، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا ما هوش بالإجماع، يعني إجماع يعني أهل الملة، كاين ناس كل واحد مش قاتل كل واحد مش خاطئ كل واحد يعني جاب شبهة، لكن هذه عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة العام أنهم الإيمان هذا قول باللسان يقال بالقلب وعمل بالأركان، أو يجيب الأدلة ويكثر الأدلة رغم هذه كثرة الأدلة أنها خاضت ورغم الأدلة كثرة الأدلة أنها ضلت وزالت. قال وأن المعرفة فعل القلب، واستدل بقوله تعالى شوفوا فقه البخاري ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، استدل هذه الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم اللي هي راهية الأيمان اللي هي راهية الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي أحدها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هبيقول لنا باللي المعرفة من عمل القلب، وجبت الآية وش معنى هذه الآية في الأيمان، وش علاقة الأيمان بالإيمان؟ الأيمان هي الحليف والإيمان هو الإيمان. الآن حبي يضبطنا ما بين الأيمان والإيمان لأنهم يشتركان، كما في اليمين إنسان اللي يتكلم كلام وما يصممش عليه قلبه وما يجزمش به قلبه ويكون مجرد كلام، ربي قال ولكن بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كسبت قلوبكم بما عقدتم الايمان، عزمتوا وتزمتوا وعقدتوا، هنا ربي اخذ باليمين. اما الانسان بدا والله تعالى والله بلك الانسان يجيه الضيف يقول والله غير تاكل كذا وما يعني قالها بك ما اعتقدها ما تزم قلبه، هذا يولي من من من يمين اللغو. كذلك الايمان، الايمان ما راهوش قول باللسان، لابد له من القلب. شفت الإمام البخاري كيفاش يستدل؟ لابد في الإيمان ما يكفيش باللسان، كيما ما يكفيش في اليمين اللسان، كيما ما يكفيش في الأيمان اللسان، ما يكفيش في الإيمان اللسان، ما يكفيش الإيمان. إذا الإنسان ما يكتفيش بالإيمان فقط بالقول كما ذهب إليه الكرامية، هذه كرامية طائفة أتباع محمد ابن كرام، قال يكفي في اللسان، يكفي الإيمان أنك تقول باللسان. أتباع هذا الرجل اللي هو محمد ابن كلام واسمهم الكلامية، قالوا باللي الإيمان يكفي باللسان. هذا لا، ما يكفيش باللسان. لماذا؟ هو جاب الدليل، ولكن يؤاخذكم بما كتب قلوبكم. بعد ذلك جاب حديث، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، يعني أمر الصحابة، أمرهم من الأعمال بما يطيقون. إذا أمر الصحابة يكلفهم بالأعمال خفيفة ما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك، وليش تكلفنا بالأعمال هذه السهلة ولا ما تكلفناش بالأعمال الشاقة؟ إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كأنهم احتقروا وتقالوا. هذه العبادة التي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفيتها، ما هوش هذا الحديث الأول، عندنا حديث أنس الصحيح أن ثلاثة نفر ذهبوا إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، سأخبر، فكأنهم تقالوها. قالوا لهم باللي النبي صلى الله عليه وسلم هول هدي دياله، تقالوها واحتقروها. قال الأول إني أصلي ولا أنا، ثاني قال أصوم ولا أفطر، ثالث قال لا أتزوج النساء. سمع النبي وبلغ الخبر وقال يعني ما بال أقوام ما هذا القول، أما إني أخشاكم لله، ما هوش معناه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معناتها كما نقول احنا يطلقها صح، فما ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في نفس الوقت كان يقول وكان يقوم حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، رغم ربي غفاله خلاص كان قادر يعني يروح يرقد، لكن لا، كان النبي يقوم الليل حتى يتنفخ رجليه. يقول له الصحابة يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لماذا؟ قال هذا هو من طبع الكرام، قال أفلا أكون عبدا شكورا، صح غفر ربي ما تقدم من الذنب وما تأخر، من كوش مش شاكرين. هذا هو رد، هذا هو كما نقول رد الإحسان، وهذا هو رد الجميل، وهذا هو طبع الكرام لا طبع اللئام، أن الإنسان يرد الخير. سلام. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن هؤلاء الثلاثة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وخبرهم يعني مشاو الأزواج ويسألوهم عن طريقة ولا عن الهدي. كي خبروهم قال الأول أنا لا أنا ملي خلاص أنا هم لا نقوم، وعلاش؟ لأن رسول الله عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تبعوش حنايا، هذا خلاص أهض منها. سمع بهم النبي قال إني أخشاكم لله رغم ربي خالي، أنا نخاف ربي وأتقاكم، ما كان حتى واحد يخاف ربي كثر مني وما كان حتى واحد يتقي ربي كثر مني، لكني أصلي وأنا نصلي ونرقد، اخترت نقوم الليل ولا نقوم الليل، نخير وقت من الأوقات نقوم فيه الليل، وكاين وقت من الأوقات نرقد، ماشي نبداها من بعد العشاء وأنا نصلي حتى الفجر، أصلي وأنا وأصوم وأفطر. كاين يامات النبي صلى الله عليه وسلم صايم ويحكيوا عليه، قال لك كان كي يصوم حتى تقول ما يفطرش، وكان كي يفطر حتى تقول ما يصومش، كي يديها صيام يديها حتى يقول وقيلا ماش يزدي يفطر، كان كي يصوم أو كان كي يفطر تقول وقيلا هذا ماش يزدي يصوم خلاص بس. هذه هي القصد، القصد تبلغه، أحيانا يصوم أحيانا يفطر. وكان يتزوج النساء. بعدين وش قال في آخر الحديث؟ فمن راغب عن سنتي فليس مني. وش من فايدة أنه الإنسان يأخذ نفسه بالأشق ويعامل هذا النفس بالأشق ويجتهد أسبوع ويجتهد أسبوعين ويجتهد أسابيع، بعد ذلك ما يزيدش يقوم الليل للأبد؟ وش من فايدة أنه يديها ثلاث أسابيع وهو بعد العشاء؟ وهذا متلبس إبليس ولا هذا متلبس داخل الشيطان؟ الشيطان يميز، إلا شاف الإنسان يجتهد يزيد يفتل المستوى، إلا شاف طالقها يحبط المستوى. ما تنساوش كما قلنا احنا دائما نعاودوا باللي ربي كيخلق ادم بليس قاعد يشوف كيف صح مسلم، هذا يعني واش كان؟ اذا شاف العبد يجتهد يفيد له المستوى. انت تقوم الليل يعني تقوم نص ساعه ولا ما تقوم ساعه ولا ما تقوم الزوج ولا ماشي ثلاثه ولا ماشي نصف الليل ولا ماشي كل الليل. الانسان يجتهد يجتهد يجتهد يجتهد اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع اربع اسابيع تركيا من الخلاص. خلاف اللي يقوم يعني داير الوقت وعنده مثلا نص ساعه ولا نص ساعه. احب الاعمال الى الله ادومه هو ان قل. احب العمل الى الله ادومه هو ان قل. ربي وش يحب العمل الدايم. الناس بكري قال لك ماشي الفايده اللي سبق الفايده اللي سبق. شكون اللي يكمل حتى الاخر؟ ما تجبدها وتبقى تعبد وتبدا تجي المسجد الصباح وتغادى في الليل الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع بعد ما تمشي في الابد. ماشي هذه الفايده. واش بالفايده؟ عندك يعني ثلاث اسابيع فيها ثلاث اسابيع فيها كم؟ كما نقولوا في الملف تاعك عندك ثلاث اسابيع يعني اجتهدت وبس خلاص. لا ادوامه هو انقل. تحافظ على قيام الليل نص ساعه. تحافظ على صيام الاثنين والخميس ولا اسبوع تصوم الاثنين والخميس ولا اسبوع تصوم اثنين واسبوع تصوم خميس واسبوع تصوم اثنين يعني على حسب على حسب المعطى يعني على حسب واش بلع. وتبقى هكذاك سنوات. هذا الاسبوع ممكن تصوم ولا ممكن ما تصومش. الاسبوع الجاي تصوم ومن بعد اللي مراه تصوم اللي مراه ما تصومش. خير من اللي اجتهد وعبد وبذل الجهد ومن بعد ماذا تفعل؟ لا هنا قلنا كي مشاو للنبي وخبروه بالخبر وقالوا انت عبد يعني قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك فيغضب كما يقول له هكذا يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. وهذا دليل ولا في هذا الحديث جواز الغضب لمصلحه الدعوه. العبد لا حرج انه يغضب اذا كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا حرج ما كانش تعارض ما بين فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه وما بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هاو اللي قال لا تغضب هو اللي كان يغضب. الان كيفاش نضرب يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض؟ انسان يغضب للدنيا لا يجوز. تغضب للدنيا تغضب لاجل امور الدنيا. لكن اذا انتهكت محارم الله واذا يعني تعد ديار حدود الله عز وجل الانسان يغضب. ما يقدرش يعني ما يديروش كما يديروا الجماعه تاع الدعوه والتبليغ. قال لك حتى اذا لقيتوا يعني شرب الخمر وكذا معليش تما سلم له على راسه. المهم كسبوا باش ما تغضبوش كامل. سلم له قبل له سلم له على راسه وحاول كيفاش تكسبوا. معليش غير معليش غير السماحه السماحه. الدين هذا ماشي غير معليش معليش معليش. الدين هذا كاين مواقف صارمه اقامه حدود الضرب كاين اشياء. اذا في هذا الدين ماهوش الدين هذا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. اذا لا حرج من الغضب اذا اضطر اليه العبد. قال فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول انا اتقاكم واعلمكم بالله او ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين المنزله وهذا ماهوش من تزكيه النفس. هذا ليس من التزكيه. هاو يقول لهم النبي انا اعلمكم بالله وانا اتقاكم وانا اتقاكم لله. من قوله أعلمكم وأتقاكم نستفاد فائدة وهي أن الإيمان يزيد وينقص. كما العلم يتفاضل وربي قال فوق كل ذي علم عليم. كما التقوى تتفاضل إذن هذه عندها علاقة بالإيمان. كذلك الإيمان يتفاضل. ما مش الناس كلهم على مرتبة واحدة ولا درجة واحدة من الإيمان. اثنين في قوله أتقاكم قلنا ما فيش تزكية. ما يدخلش ولا لا يصادم قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان مش مليح يزكي نفسه. قال لك أنا وأنا وأنا كمشي أنا وأنا ذات وأنا طلعت وأنا حبت. هذه التزكية. وربي قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هنا هاو قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله لا أنا ولا أنا. هذه مصلحة. المصلحة ومصلحة الدعوة ومصلحة البيان اقتضت هذا القول. وعلى ما قالش يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم. يجوز إذا الإنسان أحيانا أنه يبين كما قال ربي تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. إذا يجوز الإنسان أحيانا يعني يذكر المآثر ولا يذكر يعني يزكي نفسه كما يقول يعني يبين إذا كانت مصلحة الدعوة وإذا كانت أشياء كذا كذا. كما مثلا إذا كانت صدقة وإذا كانت يعني فعل الخيرات ولا يجوز مثلا إذا الإنسان مثلا الواعظ ولا حث الناس على فعل الخير حثهم على فعل الخير و الناس يعني تبطأت بإمكانه ولا حرج، بالعكس هذا من الخير، أنه يكون هو أول الذين ينفقون، يجبد قال مثال نصيب من جيبه ويقول هاولي ماشي ريا باش يعني يحرك الناس، والناس تقتدي به حتى يسن لهم سنة حسنة. توقفوا عند هذا الحد يعني الميكروفون أو يجيب روح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. Thank you.